Was ist لكل هذه الرب المطلق يقصد به ايه؟ يقصد به هذه الامور كلها. الشيخ هنا ذكر ايه؟ قال الرب هو الخالق المعبود. يبقى يكتب عنه الرب تعريف السلف. كلمة الرب هذا بإجماع السلف. الخالق؟ انه الخالق المعبود يدخل فيه الألوهية. خلاص؟ هذا عند السلف. الرب الخالق المعبود. أما عند الاقتران شوف مش في تعريف في اللغة مش السيد دوت من الأسماء لا ماشي في بنقول هو فروض مطلق على السيد سيد الشيء جاب أو سيد الشيء يعني وقال عليه وقال عليه وقال على الأرض خلاص لغة يبقى الرب يوصف به الخالق المعبود. وكذلك إخوة اسم الجلالة الله نقصد به برضه إيه؟ يقول لك إيه معنى الله؟ الخالق المعبود. أما عند الاقتران اللي يجي لك يقول لك الله والرب يتم مع بعض. الله رب كل شيء مسجد. الله رب كل شيء. يبقى اسم الجلالة له معنى رب له ايه معنى زي ما احنا بنقول بينهما عموم وخصوص اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. يعني لما تذكر اسم الجلاله الله بمفرده الخالق والمعبود الرب بمفردها الخالق والمعبود لما يجي يتم مع بعض يبقى ايه؟ يبقى هناك ايه؟ هناك فرق. خلاص يا اخوان؟ فيعرف الرب بالخالق واسم الجلاله الله بالايه؟ بالمعنى. عصيبه الله رب كل شيء. إذا الله هو الوالد المعبود ورب وخالق. لكن عندما تذكر كل واحدة بمفردها خالق والمعبود. عرفنا هو هذا المزيد مش عايز تجيب عنه الرب. الرب معنى ليه؟ الخالق والمعبود. الله معناها هي الخالق والمعبود. قال المصنف وهو معبودي. هو معبود. معبود يعني معناها ايه؟ اي من اذل واخضع له بالطاعه. اذل واخضع له بالطاعه. معبود يعني ايه يا احمد هناك؟ ذل واخضع له بالطاعة. ذل واخضع له بالطاعة. طبعا كنت في امتحان كتاب التوحيد بالامس واول امس. طبعا يا اخوان العقيده دي زي القران الكريم كده ما فيهاش تأليف. يعني اما تعرف اما لا تعرف. لان انا اتصفحها أنا لسه ما نصححش معاها بس أنا نظرت كده في بعض الأوراق يعني العقيدة هذه ما يصح في العقيدة إن أنت تقول والله ليه دخل حكم على تعليق العرب كفر وإيمان وكفر أكبر وكفر أصغر ولا تتكلم في هذا النوع سهيل يقول يعني قال المصنف قال إيه؟ المصنف قال هو معبودي وليس لي معبود سوى هو الدليل الحمد لله رب العالمين. قال وكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. الموجود اخوة في الكون قسمين اما رب او مربوب. اكتب عنه موجود في العالم انت شايفه ده يا اما رب يا اما ايه يا اما مربوط ان لم يكن مربوط يبقى ايه مربوط بعد يكون ده كله كل موجود في الدار اما رب واما ايه اما مربوط عبد يعني ان لم تكن يبقى انت رب لكن لست رب انت ايه انت مربوط خلاص طيب فالوجود قسمان رب ومربوب ورب هو الخالق المعبود والمربوب العالم خلاص كل ما سوى الله المربوب وكل ايه كل ما سوى الله عز وجل الشمس خلاص القمر النجوم البحار الانهار الارض كل ما تعطل عليه سطران يبقى ايه يبقى مربوب قال المصنف إذا قيل لك بما عرفت ربك ما طرح سؤال خلاص حتى تعرف طبعا ايه ربك بالايه بالأدلة قيل لك بما عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته الأدلة في معرفة الرب أنه الخالق المعبود ثلاثة دليل على معرفة الرب الخالق المعبود ثلاثة دليل فطري ودليل عقلي ودليل نقلي خلاص دليل عقلي ودليل ايه دليل نقلي طبعا المصنف هنا دخل الدليل مين الدليل العقلي قال قل عرفته باياته ومخلوقاته خلاص طبعا وليس طبعا هو دليل عقلي صرف بل عضده بايات من القران الكريم لمعرفه من الجهه العقليه بايات ومخلوقاته هو ما يسمى بدليل الأثر أو دليل العالم أو دليل الحدوث العالم وخلاصة هذا الدليل دليل عقلي اكتب عنه أنه لا بد لكل محدث من محدث لا بد لكل محدث شيء وجود في الحال أنه قد ذلك القديم خلاص دليل فلا بد له من ايه من موجود ولا بد لهذا الوجود من موجد سابق عليه موجد سابق سابق ازاي هو اوجده هو الموجود بعده خلاص ولازم يكون سابق لا بد ان يكون سابق عليه سابق فهذه الايات والمخلوقات آيات المخلوقات الشمس والقمر والإنس والجن حادثة ولا مش حادثة ولا يمكن أن تكون جاءت من نفس أو صدفة بل لا بد لها من محدث فهو الله تعالى ليس المراد يا اخوة اثبات مين؟ اثبات الربوبية لأن ربنا رب لا يبقى لك اثبات الربوبية الألوهية خلاص؟ يبقى له يعبد سبحانه وتعالى واحد تمام مش نقولش لأن هذا التوحيد في نبدأ بعد تثبت كله بعد تقول أن ربنا هو اللي خلق المقصود هنا الرب الإله بقول لك يعني أنت بتقصد به أن تقول غير هو الرب طبعا بتقصد أن أنت تقول له غير الدليل على أن ربنا دليل على دليل عز وجل هذا طبعا هو مقر لكن هو الخلاف وقع فين؟ في توحيد العباد نعبد المولى تبارك وتعالى الدليل بعد ذلك الايه؟ العقل طبعا كما قال الاثر تدل على المشي البعره تدل على الليل تدل على البعير طبعا اذا قال يدل على هذا على الخالق سبحانه وتعالى من هذا كله ايه؟ أدلة عقلية. الدليل الثاني الدليل الفطري. الدليل الفطري. هو ما يجده كل مخلوق في نفسه. ما يجده كل مخلوق في نفسه. تقول الإنسان ربنا خطر كده الفطرة اللي هو إيه؟ وزي ربنا قد فطرة الله الذي فطر الناس فطرة سليمة كده هو طبعا هو إيه؟ أنه عبد وليس ربنا وليس هو الذي خلق بل له خالق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فطرة بالتوحيد تجعل المتفق عليه. لذلك من يولد على الفطرة أن يعرف أن له خالق واحد معبود له خالق واحد معبود. طبعا أهل البدع والفلاسفة عندهم أدلة إيه؟ أدلة غير هذه. أنت كيف تعرف هذه الأدلة؟ دليل عقلي هذا يحفظ كلمات بسيطة خلاص؟ الدليل الفطري يحفظ الآيات فطرة الله التي فطر الناس عليها كل يوم يولد على الفطرة وما يجب الإنسان في نفسه أن له خالق معبود خلاص؟ أنه له خالق واحد معبود. الدليل العقل النقلي طبعا أدلة كثيرة من الكتاب وهي ومن السنة احنا طبعا نتذكر قول مولى تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه طالبان كنتم إياه تعبدون يستدل بدليل توحيد الألوهية على توحيد مين؟ توحيد الربوبية على توحيد خلاص؟ وقال تعالى: ما ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار نظم حديثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله فكما أثبت أن له الخلق فلا بد أن تثبت أن له ليه؟ أن له سبحانه وتعالى تشهد له له الخلق ولكن ليس له الأمر. لا، من خلق وحده هو الذي يعبد وحده. يقول لك الذي خلق وحده هو الذي يعبد وحده. طبعا الرب هو المعبود خلاص؟ تبارك الله رب ليه؟ قال ورب والمعبود الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالرب هو ليه؟ هو المعبود. لما ختمت الآيات يقول لك إيه؟ أم تبارك الله رب العالمين. يقول لك ممكن تفكر رب لأنه هو الخالق. لا، رب هو ليه؟ هو المعبود الدليل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الرب وليه هو المعبود الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده. الخالق لهذه الاشياء وحده هو وحده الذي يستحق ان يعبد دون غيره. خلاص يا كنا في المحاضره الماضيه الغيب ونأخذ المحاضرة الجديدة وبعد كده نأخذ السنة بعد عشان خاطر ايه مش متناموش يعني خلصوا في الأول وبعد كده ليه. فرجاء ان تكون الامتحانات ايه يعني أفادتنا شيء ان احنا ايه كل كلمة فهمها كل كلمة الشيخ وضعها كلمة ليه مثلا تيجي تقرأ في درس مثل درس اليوم فإن قيل لك تعرف إيه معنى فإن قيل لك من ربك؟ الرب ده معناه إيه؟ أقول ربي الله الذي رباني خلاص؟ رب جميع العالمين بنعمه وهو معبود وليس لي معبود سواه. وفسر الرب أنه هو الخالق والمعبود الدليل الحمد لله رب العالمين خلاص؟ وكل ما سوى الله يكون ده كله ده شيء اما رب اما مربوب ان لم يكن رب فهو ايه؟ هو مربوب خلاص؟ وانا واحد من ذلك ليه؟ ذلك العهد مع المخلوقات التي خلقها المولى عز وجل. فإن قيل لك بما عرفت ربك سؤال عن سهولك سؤال غيرك فقلت أعرفه بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات الشيخ هنا قال قبل ذلك اعلم رشادة الله وطاعته ان الحنيفية حنيفية مرضى ماذا عن الشيخ؟ حنيفية في اللغة من ايه؟ الحنف حنف هو ايه؟ هو الميل حنيفية هو الميل ضمن الميل من ايه؟ الشيخ في حنون في جزئية برضو ثالثة اللي نقص وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقت معنى إيه؟ ما خلقت وما أوجدت. قلنا الجن وعالم غيب محض. قلنا لفظ الجن والنون هذا يدل على مين؟ ستر خفاء الستر. خلونا الفرق لا صنف من الجنة والجنة والجنة هذا أفضل من الثلاثة الجنة والقارئ الجنة دي معروفة والجنة والجن نعم والجنة دي والقارئ والجنة معروفة الجنة هي والقارئ والجنة والجنة والجنة والجنة عشان هو من فرق الجنة الشجرة الجنة الأول البرق يقول من الجنة والناس الجنة البرق من ايه؟ الجنة خلاص؟ واحد يقول من الجنة والناس يقول يا أخي تستعيذ بالله من الجنة الجنة خلاص؟ طيب يبقى الجنة برق الجنة خلاص؟ الجنة الجنة معروفة الجنة شيء يقول تفق أو الجنة طيب الجنة يقال قال الصيام جنة يقال مين يعني يقال وسكر طيب الحكمة من خلق الإنس والجن عبادة الله تبارك طيب عايز واحد يجيب لي إن الجن مكلفون مثل إيه مثل الإنس والنفس يعذبون في النار كما هو عذب الناس. أنا سؤال يا شيخ. سؤال ثاني معلش. أن الجن يعذبون في النار على معصية كما يعذب الناس. لا يدل على العبادة يدل على أنه معصية. هم الاثنين من قلت وحتى فرعون حتى فرعون قال برضه يعني في البداية فقالوا جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لما يموت ما نطق بها لأن الإنسان لا يمكن بداخل نفسه في الباطن يعرف هو إلى بعيدة الشكلية أصلا. خلاص هو بنطق بها ظاهر بس. طيب توحيد الربوبية طبعا كنا إيه وقت توحيد الربوبية؟ هو له تعريفين إفراد الله بالخلق والملك والتدبير أو إفراد الله عز وجل على من هو والخلق والملك والإحياء والتدبير يبقى توحيد الألوهية والربوبية له تعريفين خلاص تعريف أول ليه؟ إفراد الله بالخلق والملك والتدبير وإفراد الله بأفعاله خلاص توحيد الألوهية هنا طبعا تصنف ليه خاصة التوحيد الألوهية لأنه هو الذي ضل فيه المشركون لذلك استباح لمن غسل دماءهم وقاتلهم لأجل مين؟ لأجل توحيد ايه؟ الألوهية توحيد الربوبية هو كمبرئ من ساكته من خلق السماوات والأرض ومن ساكته من خلقهم ليقولون الله محترفين يعني طبعا كنا هذا التوحيد هو دعوة الرسل وهو المنازل القريب المرضى قد أرسلنا نوحا إلى قوم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هود يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت خلاص وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كنا ضمير ما هي فضائل التوحيد؟ ومن فضائل التوحيد نعم الله على الوسيط المثلى أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن وهم مهتدون دليل على ذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يلبسوا إيمانهم بشرك أو يخلطوا الإيمان بشرك أولئك لهم الأمن الأمن في الدنيا والآخرة وعلى قدر تحقيقه التوحيد على قدر ما يكون ليه يكون الأمن عنده خلاص أي التوحيد إيه هو التوحيد شو الحق كل ما حق التوحيد لا لا بد يبقى يقع الطاعة تاج من المعاصي البدع كنت غير واحد كمال التوحيد أن يتم المعاصي خلاص اللي يقول لا إله إلا الله وهو مخلص تعلم أن هذا عقد بينك وبين الله عز وجل على عبادتك فاشل الإنسان حتى إيه يخالف ولا يمارس هذا الدين ولا يمارس هذا الشيء خلاص التوحيد يكفر الذنوب التوحيد يكفر الذنوب دليل إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر شيء كبير ده يكفر الذنوب في حديث قدسي لو ابن ادم جئت لتراب الارض خطايا فلقيت لا تشرك بشيئا اتيتك بترابها طب ان التوحيد سبب دخول الجنه سبب دخل الله الجنه فعل مكان من العمل حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يفترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طيب أن الله أثنى على الأنبياء بتوحيدهم وسلامتهم من الشرك. عايز دليل. ربنا أثنى على الأنبياء. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين حنيفا يعني ما كان من الشرك في الدين وقال والذين هم ربهم لا يشركون قلنا طب اذا ربنا اثنى على احد يبقى ايه المقصود من هذا الثناء؟ اتباعه اتباعه فين؟ الشيء اللي هو بيحس عليه الأرض الثاني اللي هو ربنا أثنى على سيدنا إبراهيم قال إن إبراهيم كان أمة أمة لا أنا بقول بجيل أول ربنا أثنى على سيدنا إبراهيم الثناء ده يقتضي أمرين أن تعلم أن الله يحب هذا الذي أثنى عليه الأمر الثاني أن تقتدي بالعمل هو إيه هو كم يفعل ربنا أثنى على سيدنا إبراهيم تعلم أن الله يحبه وأن نفعل مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام قال وأعظم ما نهى عنه الشرك هو دعوة الغير معه وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا قلنا طبعا إخوة الشرك ليه أضل الظلم وأبطل الباطل ليه يا إخوان؟ اللي هو إيه يعني؟ إن الشرك الظلم العظيم لا الشرك في تسوية إذا المخلوق الضعيف بالله سبحانه وتعالى لما تقول لي يا بدو الدنيا ولد مثلا سويت فلان الضعيف سويته مين؟ رب الله الأقبح أظلم الظلم لما تيجي تسوي المخلوق الضعيف الذي لا يملك نفسه لا صغير ولا طاهر ولا كبير ولا كثير تسويه بمين؟ بالله سبحانه وتعالى هذا ظلم عظيم لذلك من قبل الله كنا لغيظة إذ نسويكم رب العالمين إزاي تسوي بالله سبحانه وتعالى إزاي تدعي إن يقول الله ده طبعا ما أحد من ذا الشيعة مسلم الإمام يعلم المكان الذي سيموت فيه ومتى سيموت ومش عارف ويخير قبل عنه شو كان الكلام ده؟ باب الحسين والقضاء وكل مات مسموح الحسن هل كان يعلم صوم شيء ولا كان ما يعلم؟ لا حاجة من سؤالين كان يعلم ولا لا يعلم؟ لو قال لك يعلم شبه ويعلم ولا ملتحق؟ إن كان لا يعلم كان زي ما احنا بنقول هو لا يعلم خلاص هتقول له تقول له مش مين شيخ انا ليه بيحبوا سيدنا حسين على سيدنا هم برضه كده زي بني اسرائيل برضه حب الله سبحانه وتعالى بين بين أوراقنا نعم حب سيدنا أبونا عن موسى لا هو الأهل يسوي للنصارى يهود يسوي لإسحاق وإسماعيل ثم حب سيدنا حب سيدنا حسين عشان سيدنا حسن تنازل عن نعم سيدنا حسين ما رضيش نعم طيب كنا طبعا إن الله يغفره لمن لم يجد دليل شرك لا يغفره الله لمن لم يجد دليل لكن اي ذنب كان له تحت المشيئه اي ذنب اخر ان شاء عاقبه وان شاء عفاه طيب ان الله اخبر انه حرم الجنه على المشرك وانه مخلد في النار انه لم يشرك بالله أن الشرك يعطي جميع الأعمال أشرف ولا حاجة بعض ما كان أن المشرك حلال الدم تفصيل المشرك مين يعني يقولون الدماء المعصومة الزيني والمستعين والمعاهد والمعاهد إن شاء الله سؤال كل جواب في أسئلة مش أضيع لكن السؤال بتاع الفرق بين الفعل والخيار كله كعب يعني فيصل بين من حاضر والحاضرات وبين من حفظ الورقات هو عشان لك مطلوب في الورق اللي سابق مش من الدين أنا مليتهم لو حد بجات الورق عندك هتلاقي مليهم في الست خلاص ان الشرك اكبر الكبائر ده شكل زبر عظيم. شكل زبر عظيم. تعرف فرد متحمس؟ عرفت فرد الامتحان؟ ايه؟ ولا عمدية هيطلع عنه فايدة. ايه فرد الامتحان؟ تعرف اخطاءك. تعرف اخطاءك من التحس. خليك ان انت ايه؟ ان شاء الله احنا هنحاول الفترة القادمة ناخد بابين ونمتحن فيهم، او باب ونمتحن فيهم، بس يبقى ايه؟ باشا عميرة طالت عليك، بعد ما ننتهي من الباب بالكامل نعمل امتحان على ايه؟ على ابواب كلها. خلاص ان هذا طبعا هو اللي يخلي الانسان ايه؟ يهتم. هكذا طبعا الناس اللي قاعد يزايد ولا قاعد يعني الحاج صلاح الله يبارك فيه يقول يعني انا ليت الشباب بقول له قاعد الخص ويكتب. وزي طبعا قلت لك ان لو رد الاجابه امتحان النهارده والاولي في الامتحان ها؟ جزاكم الله خير. حد معاه سؤال؟ ان شاء الله غدا بكره ايه؟ التنجيم والاستسقاء بين الانواع ذكرنا نعم رب نعم اقصد بايه؟ رب الدابه رب السياره. لكن هذه المعاني كلها السيد والمنعم والمدبر وهذه لا تتق الا على الله سبحانه وتعالى. نعم هذا هو التنبيه. نعم الشيخ هو احيانا رب الرحمه ربني وربني ربني معبود العالمين انه يعرفه هو معبود وليس له معبود سواه وليس قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. ايه علاقه رب العالمين؟ رب العالمين ربان ربي رب رب جميع المخلوقات. سبحانك اللهم